على الشاعر شلي شعبك ساهر قبر الدود الحونة قبلي وانا صابر والنفس محنونة قبلي وانا صابر والنفس محنونة اسمع من السالي قدر والليالي لما يبيعوني كملي وانا صابر والنفس محنونة كملي وانا صابر والنفس محنونة معه أكبر